خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو الذي عاتب الله عز وجل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهل هناك فضل بعد ذلك، بعد أن ينزل الله على نبيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يعاتبه لأجله؟ إنه عبد الله بن أم مكتوم من السابقين إلى الإسلام، وابن خالي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. كان رضي الله عنه ممن ناله الأذى الشديد من مشركي مكة، وتحمل ذلك ابتغاء مرضات الله، وما زاده ذلك إلا ثباتا وتمسكا بما هو عليه من الحق. كان رضي الله عنه حريصا على تعلم كتاب الله، وذات يوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئه آية من كتاب الله. وفي ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع سادات قريش وكبرائهم، يعرض عليهم الإسلام، وقد كان عليه الصلاة والسلام يطمع في دخولهم، لأن ذلك فيه عز للمسلمين، وإن لم يدخلوا كان يريد أن يكف أذاهم عن أصحابه. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم وتولى نحو أولئك، وما إن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه معهم إلا نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ومن يومها ما فتئ النبي صلى الله عليه وسلم يكرم عبد الله بن أم مكتوم ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. هاجر عبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة، وكان يدعو أهلها إلى الإسلام، هو ومصعب بن عمير رضي الله عنهما. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وشرع الأذان، كان من مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام مع بلال وغيرهم، وقد كان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. كان بلال يؤذن بليل ويوقظ الناس، وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه حريصا على الدعوة إلى الله ونصرة الإسلام والمسلمين بكل ما أوتي من قوة، ورغم أنه كان ممن عذرهم الله عز وجل في الخروج للجهاد بسبب أنه كان أعمى، فقد كان ممن خرج في معركة القادسية وحمل راية المسلمين، وعندما انتهت المعركة انتصر المسلمون على أعدائهم، كان عبد الله بن أم مكتوم ممن رزقهم الله عز وجل الشهادة، فقد وجدوه صريعا وهو يعانق راية المسلمين. الفائدة في هذه القصة الأولى أن العمى ليس عمى البصر، بل هو عمى البصيرة، فقد أسلم رضي الله عنه في الوقت الذي أعرض فيه سادات قريش وكبرائهم. الثانية، مهما كان عندك من عذر فلا بد أن تكون لك بصمة في دعوة الناس إلى ربهم. الثالثة، أن المؤمن أفضل من ملء الأرض من أهل الكفر، وهو أحق بالنصر والتأييد والاهتمام. رضي الله عن عبد الله بن أم مكتوم وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.